إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه ابن عامر. دليل إفراد كلمات من متن الطيبة، وكلمات أكسر كفى ظلا، وفي يونس والطولي شفى حقا نفي، أي قرأ شفى حمزة والكسائي وخلف العاشر، وحقا ابن كثير وابو عمرو ويعقوب نفي عاصم بالإفراد، الباكون نافع وابو جعفر وابن عامر بالجمع. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون. الأزرق على الوجه السابق بإبدال الهمز واندرج معه الأصبهاني. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. أبو عمرو واندرج معه عاصم والكسائي وخلف العاشر. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز ولم يندرج معه أحد. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون. قالون بصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ابن كثير بصلة ميم الجمع. لاحظ الوقف على كلمة لابن كثير يقف بالهاء كلمة. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. حمزة بضم هاء عليهم وإبدال الهمز. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. يعقوب على الوجه السابق بتحقيق الهمز.